يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سوف تستمعون في هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى جملة من الأسئلة من المستمع أحمد رزق من سوهاج من جمهورية مصر العربية، يسأل: ماذا يفعل بعد صلاة الوتر؟ هل يبادر بالاستغفار أم يقول سبحان الملك القدوس؟ وماذا يفعل من أحس بدنو الأجل؟ مستمع عين عين عين ميم يسأل عن حلف بالطلاق وقع له، والمستمع راء سين جيم من مكة نذر على الصيام 3 أيام ويسأل عن الذهب المستعمل هل عليه زكاة. المرسلة غين ميم أيضا تسأل عن قيام الليل وعن كفارة الجماع في نهار رمضان، وعن من هم الذين أنعم الله عليهم، وتسأل عن 7 الذين يظلهم الله هل فيهم نساء، وأيضا تركت الصلاة مدة 5 أشهر فماذا تفعل. آخر قضية في هذه الحلقة بعثها المستمع عبد الرحمن القحطاني حول قضية خلاف في إرث زوجته مع والديه، وقد أجاب عنها فضيلة الشيخ في آخر هذه الحلقة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له إجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم أبناء المستمعين. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين أحمد رزق من جمهورية مصر العربية من سوهاج، يسأل ويقول: بعد صلاة الوتر هل يشرع الاستغفار أم التسبيح؟ كأن أقول سبحان الملك القدوس أولا، أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الأصل في الدعاء هو الجواز، لا إذا كان الدعاء يشتمل على إثم أو على قطيعة رحم، يعني يكون فيه اعتداء بأي وجه من وجوه الاعتداء، فإن هذا لا يجوز. وإذا انتهى الشخص من صلاة الوتر وأتى بقوله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم بعد ذلك أتى بالتسبيح والتهليل والتكبير، فالأمر في هذا عبادة لله جل وعلا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أحس الإنسان بدنو أجله من مرض أو خلافه، فماذا تنصحونه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الآجال من جهة انتهائها لا يعلمها إلا الله، ولهذا يقول تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وبناء على ذلك فعلى الشخص أن يكون مستعدا دائما في حياته، استعداده هذا هو امتثاله لأوامر الله واجتنابه لنواهيه، وعندما يقع في أمر محظور فإنه يسارع إلى التوبة إلى الله جل وعلا. وفيه بعض الناس يحصل عنده غرور، إما غرور من جهة صحته أو غرور من جهة ماله أو غرور من جهة وجاهته ونفوذه وما إلى ذلك. ونتيجة لهذا الاغترار يحصل عنده تفريط في بعض أمور دينه، وعلى المسلم أن يكون حذرا دائما بصرف النظر عن أي طبقة من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا خلق الجنة وهي طيبة للطيبين، وخلق النار للخبيثين أهل الكفر والطغيان. فما ينبغي للشخص أن تكون عنده غفلة ويغرق في مخالفة أوامر الله، وكذلك في مخالفة نهي الله جل وعلا، فيترك الواجبات ويغرق في فعل المحرمات، ويقول إذا جاء آخر عمري سأتوب سأفعل كذا سأفعل كذا، لا، لأنه قد يخرج من بيته ولا يرجع، وقد يدخل في بيته ولا يخرج، وقد ينام ولا يستيقظ إلا ما يعني يموت في منامه، وقد يصعد نفسه ولا ينزل، تقبض روحه في أثناء صعود نفسه. فعلى الإنسان أن يكون مستعدا دائما ويحسن علاقته بالله جل وعلا، ويكون تحسين هذه العلاقة جاريا على الإخلاص والمتابعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أيضا رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، رمز لاسمه بالحروف عين عين ميم. يسأل أخونا ويقول: أنا عامل أعمل راعي غنم في الصحراء، وفي يوم من الأيام حصل لي غضب شديد وخلاف مع صاحب العمل، وفي أثناء هذا الغضب حلفت وقلت علي الطلاق أن أسافر ولا أعود إلى هذا الشخص مرة أخرى، ولكن حصل وعدت، فهل علي شيء في هذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كنت متزوجا وحصل منك هذا الطلاق ولم تكن هذه آخر طلقة ورجعت، فحينئذ أنت لم تختر لفظ الطلاق إلا لأنك تريد وقوع الطلاق عند رجوعك إليه، وحينما رجعت إليه يقع ما نويته من الطلاق، وعليك مراجعة زوجتك إذا كانت في العدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، بل باعثها المرسل راء سين جيم من مكة المكرمة، يقول: إنسان نذر أن يصوم 3 أيام إن عاد لذنب ما، وهو يريد بذلك أن يبعد نفسه عن هذا الذنب، ولكن فعله متعمدا، فهل عليه أن يصوم الأيام التي نذرها؟ وهل يعتبر هذا نذر معصية؟ وضحوا لنا ذلك، أحسن الله إليكم. الجواب: ترك ما حرم الله بقصد الامتثال هذا طاعة لله جل وعلا، وإذا نذر الإنسان أنه لا يفعل هذا الأمر المحرم فقد زاد الأمر تأكيدا من ناحية اجتناب هذا المحرم، فيكون طاعة من هذا الوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهذا الشخص نذر أن يطيع الله جل وعلا، وذلك باجتناب هذا الأمر المحرم، وحيث رجع إليه فإنه يلزمه الوفاء بما نذره وبالله التوفيق، وعليه أيضا التوبة إلى الله جل وعلا لأنه رجع إليه متعمدا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا من مكة المكرمة ويقول: هل في الذهب المستعمل أحيانا زكاة؟ الجواب: إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عند صاحبه مما يكمل به النصاب وجبت فيه الزكاة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المرسلة غين ميم، تقول: أنا امرأة متزوجة، وقد حصل بيني وبين زوجي في شهر رمضان في سني زواجنا الأولى أن أتاني في شهر رمضان، هل علي أن أصوم 60 يوما؟ أم أن هناك ما هو أسهل من الصوم لأن الصوم فيه مشقة؟ أم أن علي أن أصوم بعض الأيام وأتصدق عن باقي الأيام؟ أفتوني في هذا جزاكم الله خيرا. الجواب: مما يؤسف له من كثير من الرجال الإقدام على الجماع في نهار رمضان، ويكون أيضا متكررا، وفي هذا حمل للمرأة على ما يشق عليها، وذلك بترتيب الكفارة عليها. ومن المعلوم أن الجماع في نهار رمضان بالنسبة لمن وجب عليه الصيام لا شك أنه محرم، فهذا الشخص تعمد هذا الإفطار بهذا المفطر، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، والواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فإذا قرر طبيبان مثلا أو أكثر بأن هذا الشخص لا يستطيع الصيام فإنه يطعم، لكن لو أطعم وهو يستطيع الصيام فإن الإطعام لا يجزي، وهكذا بالنسبة للمرأة. يضاف إلى ذلك صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإذا كان قضاء هذا اليوم قد تأخر حتى أدركهما رمضان الذي يليه ولم يصوما، فعلى كل واحد منهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام هو كيلو ونصف من الطعام مع قضاء اليوم، هذا إذا حصل الجماع في يوم واحد. أما إذا حصل في يومين أو 3 أو 4 مثلا، فكل يوم له كفارته التي تخصه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المرسلة غين ميم أيضا تقول: أريد أن أسأل هل يمكن لقيام الليل أن يكون بركعتين فقط ثم التسبيح والدعاء، أم تكون الركعات أكثر من ذلك؟ الجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، وقد يصلي 13 ركعة، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بركعتين ثم بعد ذلك يصلي 2 ركعة وهكذا، وإذا انتهى صلى شفعا 2 ركعة ثم صلى وترا 1 ركعة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام والركوع والسجود وقد قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه. ومن المعلوم أن الناس يختلفون حسب ظروفهم، فشخص ظروفه يناسب لها أن يصلي صلاة الليل في أول الليل بعد صلاة العشاء، سواء كانت مجموعة مع المغرب أو لم تكن مجموعة معها، فيصلي بعدما يصلي العشاء، بعدما يصلي إذا كان يصلي صلاة، يصلي بعدما يصلي صلاة العشاء على حسب ما يستطيعه. فإن كان يستطيع 11 ركعة أو 13 ركعة أو يزيد على ذلك. والشخص الذي تكون ظروفه ملائمة لأن يصلي آخر الليل فإنه يصلي في آخر الليل كذلك، يصلي ما يستطيعه لا من جهة الكمية ولا من جهة الكيفية، لكنه عندما ينتهي من صلاته يوتر بركعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: من هم الذين أنعم الله عليهم وهم لا يخافون الصرخة والبعث ويعلمون أنه الحق، هل هم نساء أم رجال؟ الجواب: من قواعد الشريعة التي فهمت من أدلة التشريع أن من الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة ما هو عام للرجال والنساء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني الأصل عموم الخطاب في القرآن وفي السنة للرجال والنساء. وحينما يختص الرجال بحكم من الأحكام ينبه الله جل وعلا عليه، أو ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وإذا كان الحكم مختصا بالنساء فإن الله سبحانه وتعالى ينبه عليه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه عليه. فهناك أحكام عامة وهذا هو الأصل، وأحكام خاصة للرجال ينبه عليها، وأحكام خاصة للنساء ينبه عليها. وقد يأتي في القرآن ما يذكر فيه الرجال وتدخل فيه النساء، ولكن يكون ذكر الرجال فيه على وجه التغليب. وهكذا بالنظر إلى بعض الأحكام التي تأتي في القرآن أو في السنة وهي موجهة إلى النساء مثلا، يكون مراعا فيها أيضا جانب تغليب النساء ويدخل في ذلك الرجال. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل التي جاءت على سبيل التغليب، فيدخل فيها النساء، لأنه لا فرق بين النساء والرجال في ذلك، لأن العبرة بمن تطيع الله جل وعلا، وليست العبرة بالذكورية ولا بالأنوثة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: في هل للسبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلها يكون من بينهم أيضا نساء، أم هم للرجال فقط كما نص الحديث؟ الجواب هذا الحديث داخل في الجواب السابق، ولكن ذكر هؤلاء السبعة من الرجال على سبيل التغليب وبالله التوفيق. تقول: عندما تزوجت في السنة الأولى كنت قد أخطأت بترك الصلوات لمدة 5 أشهر أو 6، ثم تبت وعدت أصلي، فهل هناك شيء يجب عمله لهذه الأيام أو لهذه الشهور، أم أن الله تعالى يسامحني لأنني لن أعود لها إن شاء الله مرة أخرى في دوني، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن ترك الصلاة كفر، فمن ترك الصلاة يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وأنت تقولين إنك تركت الصلاة شهورا كثيرة وتبت إلى الله جل وعلا، فأما ما يتعلق بقضاء الصلوات فإنه لا حاجة إليه، يعني لا تقضين الصلوات، لأنك في ذلك الوقت في حكم المرتدة عن الإسلام. وبما أنك ذكرت أنك متزوجة فلا بد من تجديد العقد وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين عبد الرحمن القحطاني، يعرض فيها قضية. يقول: لي زوجة توفي والدها وهي صغيرة في السن ولم يترك سواها، وبعد 20 عاما طلبت من أعمامها أن يخرجوا نصيبها من والدها فلم يمانع في ذلك، وعلى الفور أخرجوه ورضيت هي بتلك القسمة، غير أن المشكلة في والدي ووالدتي وإخواني وأخواتي، حيث يلومونني لأنني تركتها تأخذ نصيبها، ويقولون: ما جرت العادة عندنا بأن تأخذ المرأة نصيبها، حيث من الواجب عليها أن تتبرع بحصتها لأقاربها من الرجال. حتى وصل الأمر بوالدي أن يأتي ويتكلم ويشتم زوجتي ويقول: فضحتينا عند الناس، ثم حرم دخولي أنا وأطفالي بيوتهم ما دامت هذه المرأة زوجة لي، علما يا فضيلة الشيخ أن هذه الزوجة ولله الحمد قائمة بما أوجب الله عليها من عبادة وطاعة لي ولوالدي قبل أن يحدث هذا منهم. أرجو من فضيلتكم توجيه النصح في ذلك، هل علي طاعة والدي أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقع في بعض البلدان أمور مخالفة للشرع، ويتوارثها الأبناء عن الآباء، فتكون عادة راسخة عندهم، ويعتبرون المخالف لهذه العادة يعتبرونه عاصيا لهم، وهو مطيع لله جل وعلا. ومن هذه الأمور إسقاط حق المرأة في الميراث، وأن العادة جارية بأن الشخص إذا توفي فإن ميراثه يكون لأولاده الذكور، وأن البنات ليس لهن حق في ذلك. وعندما تطلب البنت حقها يقولون: هذه مخالفة لعادة القبيلة، وهذا تسلط من الرجال على النساء، وذلك من أجل أن يستأثروا بالأموال دون النساء. والشريعة جاءت بقسمة المواريث على جميع الوجوه التي تقع، ومن ذلك توريث النساء على حسب اختلاف الأصول والفروع والحواشي، وكذلك ذوي الأرحام. فلا يجوز للشخص أن يتعرض للمرأة ويحرمها من حقها في الميراث بناء على أن العادة جارية بأنها لا ترث، لأن العادات إذا خالفت الكتاب أو السنة أو الإجماع أو خالفت قواعد الشريعة فإن هذه العادة لا يجوز الأخذ بها، بل تجب محاربة هذه العادة، وذلك بإزالتها ومحاربة الأشخاص الذين يدعون إلى بقاء هذه العادة، وذلك بعدم تحقيق طلبهم طاعة لله ولرسوله وخوفا من الوقوع في الإثم، لأن هذا مخالف لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهؤلاء الذين يمنعونها حقها عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. شكر الله لكم على هذا البيان، ونسأل الله سبحانه وتعالى يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام على حسن استماعكم، حتى نلقاكم بإذنه تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.